بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 51 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن تواجد الجيش الإسلامي أمام الجيش الفارسي في موقعة نهاوند أو حول مدينة نهاوند. الجيش الفارسي جيش ضخم يعني تجاوز 100,000، والجيش المسلم حوالي 30,000 أو ما يقرب من هذا الرقم. والجيش المسلم بقيادة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه، والجيش المسلمين أرسل رسول للتفاوض مع الجيش الفارسي في موضوع القتال، وكان على رأس أو يعني كان المفاوض في هذه المفاوضات المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ذكرنا شيء من التفصيلات في هذه المفاوضات التي دارت بين المغيرة بن شعبة وبين زعيم الفرس. الفرس كانوا أظهروا القوة والعظمة والأبهة في الملك، وتعاملوا مع المغيرة بن شعبة تعامل فيه شيء كبير من الاحتقار والامتهان. تكلموا على العرب كلام كتير سيء، ودي انطباعات حقيقية عندهم، يعني هم شايفين العرب أمة بسيطة للغاية يعني ليس لها شأن، وحققت انتصارات ضخمة عليهم، فده شيء كاسر نفسهم بشكل كبير، لكن ما زالوا متكبرين وبيتكلموا معاه من عالٍ، وبيقولوا له يعني لو انتوا رجعتوا لبلادكم يعني سنخلي بينكم وبين الرجوع وخلاص على كده. فالمغيرة بن شعبة أراد أن يرعب القائد الفارسي، لأنه شعر أن الحرب قادمة، مفيش فرصة للتفاوض، يعني هو مش عايز يتفاوض في الموضوع، والمسلمين عندهم الأمور واضحة جدا، إما القتال وإما الجزية، إما الإسلام طبعا في الأول وإما الجزية، وإما القتال لو رفضوا الإسلام أو الجزية، والتاني اللي هو القائد الفارسي رافض كليات الموضوع الإسلام ورافض موضوع الجزية، فبالتالي القتال صار قريبا. فسيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حاول أنه يرعب الفارسي بكلمات كثيرة. كان من ضمن هذه الكلمات قال له في الآخر: إن والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا. يعني إحنا كنا في حالة من الشقاء الشديد في بلاد العرب في الجزيرة العربية، فقر شديد وغياب للماء وللطعام وللحضارة بشكل عام، وجينا هنا لقينا وضع عظيم جدا في بلاد فارس، مش هنرجع لما ناخد هذا الوضع. طبعا هذا الكلام ما هوش كلام دعوي، يعني هو ولا هو الكلام اللي جوه المغيرة بن شعبة. يعني المغيرة بن شعبة كصحابي جليل وكرجل عاصر وعايش الرسول صلى الله عليه وسلم، عارف ان القضية عندنا مش قضية ان انا لقيت مكان فيه حضارة جيدة او فيه متاع من متاع الدنيا فانا رايح اخده، لكن هو بيذهب لينشر كلمة الله عز وجل: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه مفاهيم عند الصحابة كلهم، ولذلك حقق الله عز وجل لهم الانتصارات تلو الانتصارات، عشان النوايا الصادقة اللي جواهم، وعشان هذه القيمة العظيمة للجيل. لكن بيقول له الكلام ده علشان يرعبه ماديا، هو حاسس ان القتال انتهينا خلاص، القتال هيحصل، يعني مش موطن دعوة الان ولا موطن تفاوض سلمي، هو عارف ان القتال الامر ماشي في اتجاه القتال. طيب خليني لما اقاتله يقاتل وهو مرعوب من الجيش المسلم اللي بيقول له انا مش هرجع لما اخد ارضك، فالتاني بيجي له يعني ما عندناش نوع من التردد، ما عندناش نوع من الخوف، ما عندناش نوع من القلق، انا مش فاقد شيء، انا مش خسران شيء، انا بلادي كلها شقاء زي ما انت قلت، وبلادي كلها صحراء زي ما انت قلت، وما عنديش اكل ولا شرب ولا فانا قاعد. فالكلام ده كله هز الراجل الفارسي، حتى المغيرة نفسه بيقول: فقمت من عنده، من عند هذا، وقد والله ارعبت العلج جهدي. العلج اللي هو الفارسي هذا غير العربي، فبقول انا ارعبته بكل طاقتي بكل جهدي اللي بذلته. فالغرض واضح من كلام سيدنا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه. لكنه في نفس اللقاء الدبلوماسي ده فسر له سبب انتصار المسلمين على الفرس مرة واثنين وثلاثة وعشرة واكتر من كده كمان، فسر له بايه؟ بالنقطه المحوريه اللي فرقت مع العرب، اللي هو ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي فرقت. العرب كانوا شيء قبل الاسلام، شيء تاني خالص بعد الرساله العظيمه التي اتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي دي النقطه الفارقه. فهذه دعوه للاسلام لهؤلاء ان اذا اسلمتم اذا امنتم بالله عز وجل واتبعتم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فستكون لكم من النتائج مثل ما حققنا نحن العرب على ضعفنا وقلتنا وكذا كذا من نتائج بعد ان ارتبطنا والتزمنا بهذا الدين العظيم. وأم سيدنا المغيرة بن شعبة رجع فشلت المفاوضات خلاص هتتم الحرب والراجل اللي هو الفارسي قال له تعبروا إلينا أو نعبر إليكم قال اعبروا. فسيدنا كان في نهر ما بين الفريقين فسيدنا النعمان ادى أوامر بأن يعبر الفرس إلى الناحية الإسلامية وأن المسلمين يدون فرصة يعبروا بدون ما يتعرضوا اليوم لحد ما تكتمل الجيوش على يعني ضفاف النهر وتتم المعركة. الرجل الفارسي مرعوب طب يعمل ايه؟ ايه الحل عنده عشان يدخل المعركة؟ وطبعا هذا الرعب اللي عند القيادة بينتقل للجنود يعني كل الناس اللي واقفين من قادة الجيش حوالين القائد الفارسي الكبير اللي هو زعيم الناس دي كلها والملك والأبهة هو مرعوب فانتقل الرعب لقادة الجيوش ومن قادة الجيوش الى الجيش كله. طب يعمل ايه؟ يتصرف ازاي مع هذه الحالة النفسية السيئة اللي موجودة عند جيشه؟ عمل حاجتين غريبتين جدا جدا لكنهم متكررين في هذه المعارك بنشوفهم في حروب الفرس ونشوفهم في حروب الروم. اول حاجة ان هو ربط كل 7 جنود في سلسلة حديدية والمفاتيح معاه هو. طبعا كلام مجنون بس ده حصل ومش حسب مرة ولا اتنين حسب كتير. ده أول موقعة خالص دخل فيها خالد بن الوليد ضد الفرس كان اسمها ذات السلاسل. السلاسل ليه؟ لأن كل 10 جنود مربوطين بسلسلة. هنا في الموقعة دي ربط كل 7 في سلسلة. ليه ربط 7 في سلسلة؟ عشان يفروا لازم 7 ياخدوا قرار الفرار. فصعب لو واحد متردد 2 مترددين 3 مترددين هتلاقي الباقي عايز يقف لان كمان اللي هيفر هيتقتل هيبقى جريمة خيانة بقى وهيتحاسب. فموضوع الفرار ما هوش سهل بس ممكن ياخدوا جندي يفر لكن لما يكون 7 مربوطين مع بعض مش هيفروا. بس مش هيفروا ليه؟ عشان السلسلة مش عشان القضية مش عشان الدولة مش عشان فارس مش عشان الولاء مفيش المعاني مش موجودة. المسلم من الناحية التانية جاي من آخر الدنيا يقاتل متطوع كانش لسه عندنا جيوش نظامية ده الناس بتدور على أماكن الجهاد عشان تروح تجاهد في سبيل الله وهو بيتمنى وهو بيقاتل ان هو يموت. قضية الفرار دي قضية غير واردة في حساباته. شتان ما بين جيش يبحث عن الموت وجيش يبحث عن الحياة. شتان ما بين جيش عنده قضية وجيش بيقاتل بلا قضية. حتى على مقاييس الدنيا شتان ما بين جيش بتوزع عليه 4 أخماس الغنيمة أيا كانت الغنيمة بنتكلم على ملايين من الدينارات وملايين من الدراهم وبتكلم على كميات لا بأس بها من الذهب والفضة والكنوز كل ده بتوزع على المقاتلين 4 أخماس الغنيمة على الجيش. يعني الواحد ممكن يدخل الموقع فقير تمام الفقر يطلع من أغنى أغنياء العالم الناس اللي فتحت المدائن ولا انتصرت في جلولاء ولا كميات من الكنوز حصلتها. والجيش التاني ده اللي هو اخره انه ياكل ويشرب اخره انك تكفي الجندي اكله وشربه وخلاص على كده وتروح وكل الفلوس راحة للدولة او راحة للزعيم او راحة لملك البلد او الكسرى او قيصر او غيره من الملوك في ذلك الوقت. شتان ده جيش وده جيش دي مشاعر اخروية والتاني ما عندوش اصلا حسابات اخروية وعنده حتى المشاعر الدنيوية عنده فيها تعويض. ودي الشريعة الاسلامية شوف قد ايه الشريعة الاسلامية جميلة شوف قد ايه متوافقة مع فترة الانسان. مفيش يعني مش عشان انت بتقاتل في سبيل الله خلاص بقى خليك زاهد في كل حاجة لا اديله برضو من الدنيا والدولة ما تاخدش غير الخمس من هذه الغنائم ايا كانت هذه الغنائم. مش مثلا لو وصلنا لمعدل معين خلاص بقى كفايه كده على الجيش والباقي يروح للدوله لا مفيش كده. وكان بعض قاده المسلمين في المعارك بيفكروا بالطريقه دي يعني فكروا ايه مثلا قائد الجيش كسب غنائم ضخمه جدا جدا من ضمن الغنائم ديت تاج كسرى، سواري كسرى، حاجه بقى مرصعه بالماس والاحجار الكريمه و لا تقدر بثمن. سجاده، في سجاده خدوها من المدائن، السجاده مرصعه بالجواهر بالاحجار الكريمه، مرصعه بالماس والذهب والفضه، عاملين فيها شجره كده كبيره جدا، حاجه مساحه قايلينها الرواه في المصادر يعني ضخمه، سجاده ضخمه بيعملها كسرى عشان يقعد فيها وقت الشتاء، عشان بتبقى فيه جليد وما بيقدرش يتنزه في متنزهات، فكانه عايش قاعد في متنزه لما يقعد على السجاده ديت. عاملين له عليها شجر وزهور بس بالاحجار الكريمه، ملهاش ثمن، ما تقدرش تقدر ثمنها، دي ثروات وثروات اجيال واجيال محطوطه في السجاده ديت، غنم المسلمون هذه السجاده. ما عرفوش يعملوا بها ايه، ما عرفوش، لان السجاده فودوها للدوله، القائد رأى كده وديها للدوله. لما راح سيدنا عمر شاف ان في بعض الغنائم جايه على بعضها كده كتل، طب والجيش فين؟ اربع اخماس الغنيمه اللي توزعت على الجيش، يعني دي كده بره اربع اخماس غنيمه. قال ما ينفعش، اولا الحاجات اللي مش هنعرف تتقسم تتقدر تمنها ويتوزع تمنها على الناس، حد يشتريها من الاغنياء المسلمين ويوزع تمنها بعد كده على الناس، اربع اخماس وخمس للدولة، والسجادة دي تتقطع. السجادة طبعا هي تحفة كقطعة واحدة، وطبعا المسلمين لا في دماغهم متاع الدنيا ولا المنظر ولا القيمة التاريخية لهذه السجادة اللي عاش لدلوقتي كان تمنها قد ايه، حسابات قطعوها، قطعوها حتت ووزعوها على المسلمين، باعوا كل حته بحيث ان يقدر الناس تشتري الحتت الصغيره اللي فيها ماس وذهب وفضه واحجار كريمه ديت، ووزعوا بالعدل بالحساب. انا ما اكون جندي في جيش زي ده، لان انا قاتل للنهايه ما عنديش اي مشكله، مش عشان الدنيا، عشان العدل، عشان حاسس ان حقي محفوظ، حاسس ان القائد ده بيجيب لي حقي مهما كان حقي ده كبير في عينيه، ما عندوش انه ياكلني، ده مش وارد. فدي قناعات عند الجيش المسلم وقناعات عند الجيش الفارسي، بتفسر كل شيء، بتفسر الهزائم المتتاليه للفرس على ايدين المسلمين، القله الضعفاء اللي سلاحهم بسيط ولبسهم مقطع وجايين من بلاد الشقاء، قول زي ما تقول، بس دي نفسيه ودي نفسيه تانية خالص، دي مشاعر ودي مشاعر، وده تأييد رباني وده ربنا ناقم عليهم بيعبدوا النار من دون الله عز وجل. يبقى أول حاجة عملها القائد الفارسي إنه هو ربط كل سبعة في سلسلة، ماشي. الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية حط وضع في خلف الجيش الفارسي حسك الحديد. إيه حسك الحديد ده؟ الشباك عاملة كده من الحديد بخلاليب وخطاطيف، يعني زي مصيدة، ورماها بكميات كبيرة جدا جدا في الأرض ورا الجيش الفارسي. الحسك الحديد ده اللي يمشي جواه تمسك رجله، زي ما بيمسكوا كده الحيوانات في يعملوا فخاخ، يمسكوا حيوان بيها يحطوا يزرعوها في الغابة ويمسكوا بقى حيوانات وعاملها كده نشارها زي ألغام، زي حقل ألغام عملوا وراء الجيش. اللي هيفر من الجيش الفارسي هتمسكوا الحسك الحديد. شوف قد ايه قناعات عنده ان جيشه مش هيخش معركه. فده ده التكتيك الفارسي لموقعه نهاوند، هنحارب بكل طاقتنا بالجيش كله على بعضه بكميات كبيره جدا، بس عشان اضمن عدم فرار الجيش هربطه في بعضه واحطه وراء الغام، حسك الحديد، فخاخ وشراك عشان امنعه ان هو يهرب. وبدات الموقعه. بيحكي جبير بن حية اللي هو رضي الله عنه اللي هو الراوي القصة، وزي ما قلنا هو جبير بن حية من المسلمين الصحابة، وإن كان من آخر من أسلم من الصحابة من الأواخر من ثقيف رضي الله عنه وأرضاه. بيحكي بيقول إيه؟ فلم أرك اليوم قط، يوم شنيع في الحرب لأن أعداد ضخمة جدا ومسلمين أعدادهم أقل والمساحة محدودة، فقتال مباشر مفيش مناورات كتيرة. قال فلم أرك اليوم قط، إن العلوج يجيئون كأنهم جبال الحديد، كل واحد ماسك الدرع حديد في ايديه، السيف مش باين متغطي بالحديد، فكأن جبل حديد بيتحرك، كأنهم جبال الحديد، كميات وسلاح. وقد تواثقوا ألا يفروا من العرب، وقد قرن بعضهم إلى بعض حتى كان سبعة في قران، اللي كنا لسه بنقوله من شوية. وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا من فر منا عقره حسك الحديد. فقال المغيرة بن شعبة، النعمان بن مقرن شايف الحدث، شايف الأعداد عمالة تأتي تأتي تأتي من الفرس، فقعد مستني في صبر عجيب، جايين هم بيجوا بكميات وده ما بيتحركش. المغيرة بن شعبة بيبص شايف الفرس بيقربوا وبيكتروا وبيجي مدد من هنا ومن هنا والنعمان ما بيتحركش. عايزين نحارب، عايزين ندخل عليهم قبل ما يكتروا اكتر من كده. كنا الصبح، كنا الضحى، لسه الدور ما جاش، فاول النهار سيدنا النعمان قاعد مستني، عنده صبر عجيب جدا. فالمغيرة ما فهمش، قال لم ارك اليوم فشلا، هتودينا في داهيه، لم ارك اليوم فشلا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه القعده دي؟ ما نحاربش ليه؟ ان عدونا يتركون ان يتتاموا. هم دلوقتي قدامنا 50,000، بقوا 70,000، بقوا 90,000، هيوصلوا 100,000 وانت قاعد ما نلحق. فلا يعجلوا، يعني انا ليه ما بعجلش بحربهم؟ اما والله لو ان الامر الي لقد اعجلتهم به. لو الامر راجع، لو انا صاحب القرار، انا مش الرئيس، لو انا صاحب القرار كنت حاربت من بدري. انت ايه اللي مقعدك؟ يقول جبير بن حي راوي الحديث، يقول لي وكان النعمان رجلا بكاء رضي الله عنه وارضاه، رقيق القلب جدا، وكل شويه يتكلم يبكي رضي الله. ده قائد الجيش، احنا نتكلم على قائد جيش عسكري صلب جدا، قوي جدا، عظيم جدا، حربي عسكري، قول كل ما تقول في النعمان، ولكنه رقيق القلب. الموازنة دي احنا ما نفهمهاش، احنا ما نفهمهاش، خلاص ما عدناش نفهمها، بس كانت موجودة، رقة القلب والخشوع والخضوع لآيات الله عز وجل ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذكرياته مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، خلته رقيق القلب جدا، لكنه في المعارك حديد، في المعارك صلب قوي عسكري، عنده رؤية، عنده نظرة، عنده كذا كذا كذا. فكان رجلا بكى، فبكى. انت ايه يا عم بتبكي ليه؟ طيب انا قلت ايه؟ فهو مش فاهم انا قلت ايه يخليك تبكي. قال له بقى فهمه بيبكي ليه. بيبكي علشان افتكر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف اللي مقعدني ما بحاربش ذكرياتي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه يا عم، ايه ذكرياتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خلتك قاعد ما تحاربش؟ قال له وانه والله ما منعني ان اناجزهم، اللي خلاني قاعد صابر. انت مستغرب ان انا قاعد ليه ما بقتلش؟ انا هقول لك. وقال له الكلام ده هو بيبكي، الا لشيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اتعلمت على ايدين الرسول صلى الله عليه وسلم، عشت معاه في معارك معينة انت ما شفتهاش، لو كنت شفتها كنت عملت زيي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام للنعمان بن مقرن، كان اذا غزا فلم يقاتل اول النهار، يعني ما قتلش بعد صلاة الصبح، لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الارواح ويطيب القتال. وفي رواية وينزل النصر. يعني ايه الكلام ده بقى؟ بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقة في الحرب، وانا اشتركت معاه في غزوات وعارف طريقته، يحارب بعد الصبح، بعد صلاة الصبح في اول النهار، لاما لو فاتوا الوقت ده ودخلنا بقى في الساعة 9 او الساعة 10 الضحى، يعني لا ينتظر للظهر لما يجي، ما يقتلش الساعة 10 11، دي سنته صلى الله عليه وسلم. ينتظر لبعد الظهر طالما الامر في ايديه. جايز لو هجم علينا العدو ودخل ارضنا في الساعة 10 11 هضطر ان انا ادافع، لكن لو انا الاختيار بايديا ان انا احرك او ما احركش الجيش بتاعي، لا ينتظر الظهر. يقول لي حتى تحضر الصلوات. الصلوات اللي هي مقصود بها صلاة الظهر، في بعض الروايات موجودة حتى تحضر الصلاة، في بعض الروايات قال صلاة الظهر، وفي بعض الروايات فيها تحضر الصلوات بالجمع لانهم كانوا بيصلوا الظهر والعصر جمع تقديم. فهو مستني اما يجي وقت الظهر اصلي الظهر والعصر وابقى خلاص الحمد لله معايا لحد المغرب او لحد العشاء لحد بالليل، لان ممكن اجمع المغرب والعشاء تاخير، فصار عندي مساحه كبيره جدا من الوقت احارب فيها دون ان يكون عندي صلاه قد تضيع علي نتيجه القتال. شوف قد ايه الحسبه، حسبه سبحان الله، يعني محسوب يعني انت بتقاتل في ارض القتال والسيوف على رقبتك والوضع يعني خطير جدا ولمصلحه الدوله وفي سبيل الله بس الصلاه ما تروحش، الصلاه ما تروحش حتى في هذه الظروف، حتى تحضر الصلوات وتهب الارواح. ايه الارواح؟ في روايه ثانيه فسر قال وتهب الرياح، يعني الجو يبتدي يتلطف، مش عايز احارب انا والشمس في كبد السماء، فتبتدي الجو يتلطف شويه ويطيب القتال. شوف حتى الكلمه احنا يطيب دي ما تجيش معنا مع القتال ابدا، مهما كان القتال فهو ولا يطيب، لكن هو يطيب نكون مستمتعين بالقتال، يطيب القتال. وفي روايه وينزل النصر، يعني في حاجات احنا مش فاهمينها في حزبه الكون ربنا عاملها، منها انه بينزل النصر في هذا الوقت. فانا والعلماء ليهم كلام بقى ليه بينزل النصر في هذا الوقت، وبعضهم بيقول مثلا علشان المسلمين بيجتمعوا في العالم في وقت الصلاه ده، وبعد الصلاه بيدعوا ربنا والدعاء بعد الصلاه مقبول او بيصلوا وهم في سجودهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى فيرجى النصر بعد دعاء المسلمين. قد يكون هذا هو السبب وقد يكون غيره، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الوقت ده بينزل فيه النصر. فالنعمان بن المقرن عنده قناعة كاملة ان انا لو قتلت الساعة 11 او 10 ونص لفرصة اراها فهحقق شيء من النصر، لكن النصر الاكبر هيتم ليه لو قتلت بعد الظهر حين ينزل النصر، فخليني بعد الظهر احسن. دي حزبة ايمانية، دي مش حزبة مادية عسكرية، دي حزبة إيمانية مبنية على قناعات النعمان بن مقرن بصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله عز وجل لجيش خرج يجاهد في سبيله. عايز شخصية زي النعمان بن مقرن كده، قائد رباني، قائد ماشي على السنة المطهرة، قائد بكاء، وهو قائد عسكري حكيم. طبعا الكلام خده المغيرة بن شعبة بس كده ده يتكلم خلاص، ده بيقول له بيفهمه بيعلمه، مع ان مغرب شعبه كبير صحابي جليل وكبير وعظيم وليه تاريخ، بس ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. علم عند النعمان بن مقرن علم لم يصل الى المغرب بن شعبه، فعلمه خلاص. المغرب شعبه خد الدرس تعلمه وعرفه وبقى بيطبقه بعد كده، واحنا كلنا عرفناه وفهمناه وسمعناه في هذا الموقف الجليل. وبعدين قال النعمان، جمع النعمان الجيش بتاعه، الجيش التانية لسه عمالة تكتمل، النعمان جمع الجيش بتاعه ووقف يقول خطبة في الجيش، خطبة سريعة جدا جدا وقصيرة جدا جدا، وقال للناس خلي بالكم انتم مش هتعرفوا تسمعوني أثناء القتال عشان الأصوات عالية، فأنا هشتغل بالراية، هعمل علامات بالراية تتبعوا الراية فتقدروا ايه تفهموا انا عايز اقول لكم ايه، لان وقت ما يدخلوا علينا في الحرب مش هتعرفوا تسمعوني. لكن في اول الخطبة قال كلمتين كده لازم تسمعوهم باذانكم وبقلوبكم عشان تفهموا عقلية النعمان بن مقرن وعقلية الجيش الفاتح وعقلية من انتصر في نهاوند وعقلية من اسقط الدولة الفارسية. قال النعمان بن مقرن قال اللهم، بيدعي وبيقول للجيش أمنوا على دعائي. شوف القرب بقى، دي معركة احنا بنتكلم على ناس بتحارب كأنها في أرض الجنة، خلاص الجنة على الأبواب، وإن كل واحد بيقاتل ومش راجع لأهله، كل واحد بيقاتل لأجل الله عز وجل. لا في دماغنا دنيا، كل ممكن يروح أربع أخماس غنيمة، كل ده ممكن يروح في اللحظة دي. قدامك 100,000 وانت 30,000 ومعهم أسلحة أضعاف أسلحتك وفي أرضهم، وبيجي لهم مدد الله أعلم هيجي قد إيه تاني، وانت بمدد بتاعك على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات. يعني أصلا الكوفة نفسها على بعد 600 كيلو من المنطقة دي، ما بالك بقى المدينة المنورة ولا فبعيد. فأنت مقطوع في هذه الأرض. بيقول لهم إيه الدعاء؟ قصير جدا جدا بس عظيم جدا جدا. اللهم إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله. أول طلب بيطلبه من ربنا فتح نصر، ينصر فيه النعمان ولا ينصر فيه الجيش ولا ينصر فيه الدولة ولا ينصر فيه عمر، ينصر فيه الإسلام. شوف الذهن بتاعه بيفكر في إيه؟ عز الإسلام، أن يكون فيه عز الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله. هذه القضية اللي شغلها قضية الدين، لا غنائم لا دولة لا عمر لا منصب، لا ان انا اترقى من قائد جيش لقائد الحربية الإسلامية، لا رصيد ذكر عند الناس، لا كلام في الإعلام، لا. كل ده مش في ذهنه. يا رب انصر الإسلام وأذل الكفر بس. هو الدعاء في جزئيتين فقط. هذه الجزئية الأولى، نصر الإسلام وذل الكفر. الجزئية الثانية تتمة الدعاء، قال ثم اختم لي على إثر ذلك بالشهادة. يا رب تكون دي آخر أيامي في الحياة، يا رب أموت شهيد في هذه الموقعة في نهاوند، بس قبل ما أموت أنصر الإسلام وأذل الكفر. ثم قال أمنوا يرحمكم الله، ساعدوني، أمنوا يرحمكم الله. فأمنا وبكى وبكينا. كلام جبير بن حية رضي الله عنه وأرضاه. أدي الجيش يا أخوانا اللي داخل موقعة نهاوند، أدي مقدمة موقعة نهاوند. طبيعة الناس مختلفة، هذه فتوح الإسلامية. اوعى يكون في ذهنك فقط الميمنة والميسرة وقائد الميمنة وقائد الميسرة وعملوا ايه والحروب والأعداد والأرقام والمكان الجغرافي، بعيد عن هذه المعاني. بدون هذه المعاني لا يمكن أبدا أن يتحقق النصر، لأن النصر فعلا معجزة، معجزة حقيقية. هو ده يفسر لي كل شيء، طبيعة النعمان، طبيعة المغيرة بن شعبة، طبيعة الجيش اللي بيأمن، طبيعة الجيش اللي بيبكي عندما يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، طبيعة الجيش اللي عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيله ويموت ما يجنيش أثر الانتصار. طب أنا انتصرت، أخد بقى أربع أخماس الغنائم، أرجع أخد الوضع في الدولة، أرجع لأهلي أولادي زوجتي بقى، مش في دماغه ده كله، وموت أنتصر الإسلام ينتصر وموت. ترى ماذا حدث في هذه الموقع بعد هذا الدعاء؟ ماذا فعل الجيش المسلم؟ ماذا فعل النعمان بن مقرن؟ كيف كانت نهايته؟ كيف كانت نهاية الموقعة؟ ماذا فعل حسك الحديد في جيش الفرس؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.